بصوا كده في الجزء ده اللي قريناه يطلعوا لي اول ملاحظة. حد اخد باله من حاجة كده؟ ان الاصحاح ده يسر من جهة يعقوب على شيء معين. لا بصوا في الانجيل بيسمي يعقوب هنا ايه؟ اسرائيل. ويصر ان هو يقول عليه اسرائيل. الاصحاح اللي فات نسميه ايه؟ يعقوب. لكن الكلام اللي بيدور بين يهوذا يقول ان هو بين يهوذا واسرائيل. ليه؟ لما كان بيتكلم عن ضعف يعقوب، يوسف مفقود وشمعون مفقود وتحضرون بشيبتي الى الغاوية، سماه ايه؟ يعقوب، الاسم الاصلي بتاعه. لكن في الاصحاح ده قلب الموضوع خالص وسماه اسرائيل، الاسم اللي ربنا ادهوله بعد ما طرع معاه ايه؟ وغلب، الاسم الجديد. سماه هنا ويصر ويكررها ان هو اسمه ايه؟ اسرائيل. خدوا بالكم من حلاوة الكتاب المقدس لما الوحي بيكتب عايز يقول لنا في حاجة وفي معنى هنا. لما بيقول على يعقوب المرة دي اسرائيل يبقى عايز يقول حاجة في الاصحاح ده، في سر. لان الاصحاح ده يرتبط بحياة الانسان الجديد. هم علشان ينزلوا ويقدروا يشوفوا يوسف وياخدوا من يوسف خبز الحياة ما يقدروش ينزلوا الا ومعاهم مين؟ بنيامين. وما يقدروش ياخدوا بنيامين الا اذا اسرائيل وافق. مين اللي لقط المعنى؟ ما يقدروش يشوفوا يوسف وياخدوا من يوسف خبز الحياة الا لما يكون معاهم بنيامين، وبنيامين ما يقدروش ياخدوه الا لما يوافق اسرائيل. شاطر، كويس جدا. بس ناقصه حاجة. الموقف هنا يوسف ده رمز لمين؟ السيد المسيح. واسرائيل رمز للاب. لكن بنيامين يرمز لايه؟ ده بقى هو السر. برافو، للروح القدس. هو بنيامين معناه ايه؟ ابن اليمين او ابن القوة. بنيامين ابن القوة. في المزمور كده تقولوا يمين الرب صنعت قوة. يمين الرب، ايد ربنا دي اشارة الى، لا اشارة الى ايه؟ التجسد، الى شخص مين؟ السيد المسيح. يمين الرب صنعت قوة. ستنالون قوة متى حل الروح الايه؟ ان لم انطلق لا يأتيكم. يعني مين اللي جاب الروح القدس؟ الابن. في قوة، الروح القدس هو قوة. والقوة دي جت بتجسد المسيح. لكن ما يقدرش يجيبه الا بموافقة مين؟ الاب. عشان كده الذي سيرسله الاب باسمي. بنيامين ده يرسل باسم يوسف لانه رايح علشان مين؟ يوسف. فمن ضمن التفسير الرمز الحلو للكتاب المقدس واللي بيصر انه يذكر في الاصحاح ده على ان يعقوب اسمه اسرائيل، الاسم الجديد اللي ربنا ادهوله، ما اسمهوش يعقوب. يقول كده مش هتقدروا توصلوا ليوسف، ما تقدروش تشوفوا يوسف الا لما يكون معاكم بنيامين. لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالايه؟ بالروح القدس. ما تقدروش تاخدوا خبز الحياة، ما تقدروش تستلموا من يوسف خبز الحياة الا لما يكون معاكم بنيامين. ما تقدروش ان انت تاخدوا مال المسيح الا لما يكون معاكم الروح القدس. ليه؟ لان الروح القدس ياخذ منا لي وايه ويعطيكم. ما نقدرش ناخد من المسيح الا من خلال الروح القدس لما يكون الروح القدس معانا. عشان كده الموقف الحلو ان بعد ما شاف بنيامين، شوف التعبيرات، يقول في عدد 16 فلما رأى يوسف بنيامين معهم حصل ايه؟ دخلهم البيت وعمل لهم ايه؟ وليمة. لما شاف بنيامين معاهم قدروا يخشوا البيت وعمل لهم وليمة ذبيحة واكلهم. لكن من غير بنيامين المرة اللي فاتت من بعيد كده شافهم، انتم جواسيس اترموا فين؟ السجن. شفتوا الفرق بين المقابلتين؟ المقابلة الاولانية راحوا قابلوه اتحطوا في السجن، حبسهم 3 ايام، انتم جواسيس متهمين، الخطية عليكم. لكن معاهم بنيامين قدروا يخشوا البيت وقدروا يتمتعوا بالذبيحة وياكلوا. علشان كده من غير الروح القدس ما يقدرش الانسان ان لم يولد من الماء والايه والروح، ما يقدرش ياخد الذبيحة، ما يقدرش يخش البيت، ما يقدرش ياكل. لان لو حاول يجي وبنيامين مش معاه يتحط فين؟ في السجن، زي الانسان اللي دخل العرس ومع له ثياب الايه القوف في الظلمة الايه الخارجية. عشان كده الاصحاح ده من اخطر اصحاحات الكتاب المقدس في التفسير الرمزي. مش هتلاقوا التفسير ده موجود كتير، لكن لما تلاقوا الوحي في الكتاب المقدس كده بيصر على اطلاق اسماء معينة، نعرف ان في حاجة الروح القدس عايز يقولها، ان الروح القدس بيشير الى حاجة. هي دي قصة الانسان الجديد، ان ابن اليمين الروح القدس لما بياخد من المسيح ويدينا، بدونه مش ممكن ان هم يشوفوا يوسف. واللطيف الاكتر ان اللي قاد المناقشة نيابة عن الاخوة مين؟ يهوذا مش رأوبين. رأوبين الاول كان هو اللي ايه بيقود المناقشة، دلوقتي يهوذا هو اللي بيقود المناقشة. يهوذا اللي من نسله يجي مين؟ سيد المسيح. ويهوذا هو اللي يضمن، سيد المسيح هو اللي يضمن عمل الروح القدس. الاب في الاول يعقوب كان بيتمنع، مش عايز يديهم، مش عايز يسلمهم، مش عايز ينزل بنيامين الى الامم، بالظبط زي ما حصل في الكنيسة الاولى. كان الرسل خايفين يدي الروح القدس للامم، خايفين يدي الروح القدس للامم، ما كانوش يخشوا يقول كده يا لم، وكانوا لا يكلمون احد غير اليهود، لحد ما ربنا اعلن لهم واعلن لبطرس بوضوح ان الامم دول ياخدوا هم كمان الروح الايه القدس. كان في تمنع الاول، لكن دلوقتي بيبعث بنيامين ويقول لهم في عدد 14 يعقوب وهم بعثهم المرة اللي فاتت ما قال لهمش حاجة، فحصلت مصايب كتيرة، لكن المرة دي يقول لهم في عدد 14 والله القدير. مين فاكر لفظ الله القدير ده؟ قلنا بالعبري اسمه ايه؟ ما كذا مرة قبل كده في اعلان خاص بابراهيم وخاص بيعقوب، إيل شداي. إيل شداي من ضمن أسماء إلوهيم بالعبر إيل شداي. المرة دي بقى وزعهم أو مشاهم ومديهم مين؟ إيل شداي الله القدير يصنع أو يعطيكم رحمة أمام الرجل حتى يطلق لكم أخاكم والآخر بنيامين أيضا. فلما شاف بنيامين هيأ المكان ودخلهم البيت واعد الذبيحة. لكن الموقف بتاع اخوات يوسف لما دخلوا جوه ولسه عقدة الذنب والاحساس بالذنب جواهم، يقولوا ايه؟ كثافة عدد 18، فكاف الرجال اذ ادخلوا الى البيت. الانسان اللي مش قادر يفهم عمل ربنا معاه، مش قادر يفهم معاملات ربنا، لان فيه خطية، فيه احساس بالذنب موجود جوه، مفيش احساس بالتبرير، بيخش ويعترف 1000 مرة لكن مش قادر يتمتع بالتبرير لان فيه غلط. يقول لما دخلوا البيت خاف الرجال. فين بالضبط؟ زي التلاميذ. التلاميذ كانوا قاعدين في العلية بعد القيامة ودخل المسيح في وسطهم، لكن لقاهم ايه؟ خايفين. ولما شافوا المسيح خافوا اكتر لانهم ظنوه خيالا. لسه ما عرفوش المسيح، لسه ما عرفوش يوسف، مش قادرين يفهموه. وبعدين خايفين اكتر لان التلاميذ كانوا متهمين بسرقه جسد مين؟ المسيح. فجايين فاكرين ان اليهود يقولوا ايه؟ زي ما دول كانوا خايفين ان هم متهمين بسرقه الايه؟ الفضه. سرقت حاجه ما هياش بتاعتك، عشان كده عندك احساس بالخوف. ويقعد يوسف في وسطيهم، لكن قبل ما يقعد في وسطيهم اول ما خافوا عملوا موقفين صعبين قوي. جابوا الراجل اللي مدخلهم ومهيئهم اللي يسمع. احنا المره اللي فاتت ملناش ذنب، احنا رحنا لقينا الفضه بتاعتنا فين؟ في العبله بتاعتنا، واحنا ما سرقناش. وعلشان تعرف ان احنا كويسين، ادي الفضه القديمه اهي، وادي فضه جديده كمان تمن الايه؟ حاجات اللي احنا عايزينها. احنا كويسين. فهو بصلهم كده قال لهم لا، ثمن الفضة وصل. ودي محاولة الانسان الدائمة لتبرير نفسه. انت مالكش حاجة عندي يا رب، شوية الفضة هم هرجعهم لك، عايز شوية عبادة، شوية صلاة، وشوية صوم، وشوية خدمة، شوية عطا، اهو مالكش حاجة عندي. زي الفريس اللي يقف بر الذاتي، اصوم مرتين وعشر كل مالي، مالكش حاجة عندي، انا بريء، ادي الفضة اهي بديها لك، مالكش حاجة عندي. زي قايين حب يبرر نفسه يقدم لربنا بحسب تفكيره او بحسب استحسانه، ادي فضتك اهي، الحق اللي ليك عندي اهو، مالكش حاجة عندي. عايز نصلي شوية صلاة، خد شوية صلاة، شوية صوم، شوية حضور في الكنيسة، مالكش حاجة عندي، انا كويس، ما تقدرش تنشك علي حاجة. لكن من جوه في احساس بالايه؟ بالذنب. قال لهم خلي فضتكم معاكم، الفضة بتاعتكم وصلت. وهنتكلم على صاحب جاي التفصيل اكتر عن التبرير اللي الانسان بيعمله بذاته. لكن الموقف اللي بيورينا حياتنا وحقيقتنا تملي، ان الانسان تملي عايز يقول انا مش غلطان. قالوا له لسنا نعلم من وضع فضتنا في عبالنا، ملناش دعوة، احنا مش غلطانين. حصل موقف ليا من ضمن المواقف، فضيقة دي الانسان مش عايز يقر بخطأه. طالع من شارع فلقيت قدامي اتجاهين، اتجاه الصح تمشي وتلف كتير، اتجاه المباشر ممكن تاخد حتة كده وتلف وترجع للطريق اللي انت عايزه، بس اتجاه معاك حاجة بسيطة يعني ممكن الانسان ياخد. فطلعت في الاتجاه البسيط ده، هو اوفر وقت، كان سكون. لقيت نفسي بقول حاجة عجيبة قوي، مش عايز اقول ان انا غلطان بالرغم ان انا ايه غلطان، بقولهم مش تحط يسطة، تقولوا ممنوع المرور من هنا. فقام الراجل كان غالبا مسيحي، اسمه من الاسم بتاعه يبدو انه مسيحي، قال لي فعلا احنا اسفين، لكن احنا حطينا اليافطة والناس بتشيلها. لكن انا ساعتها سرحت في حاجة، انا عارف ان انا غلطان، لكن ليه حاولت ابرر نفسي؟ وليه حاولت ان انا الف وادور؟ هو كده احنا في اوقات كتيرة بيبقى الانسان عارف غلطه كويس، لكن انا مش غلطان، ما حطيتش يافطة ليه؟ ما حطيتش يافطة ليه؟ فوقات كتيرة جدا بنبرر تصرفاتنا. خد الفضة بتاعتك اهي. هي يعني مخالفة خد تمنها. لكن مش هي المشكلة. امتى الانسان يقول انا فعلا غلطان؟ امتى الانسان يقول فعلا انا غلطان؟ لكن دول بالرغم كل اللي عمله يوسف معاهم يحاول شوية بالشدة وشوية باللين علشان يقولوا ان احنا غلطانين. لا يمكن. ولحد دلوقتي هم ما اعترفوش بغلطهم قدام مين؟ هذا الانسان اللي بيحاول يبرر ذاته. وهيحاول التبرير ده يظهر اكتر في اصحاح 44. نأجل الكلام عنه لحد ما نوصل له. يقول فقال سلام لكم لا تخافوا الهكم واله ابيكم اعطاكم كنزا في عبالكم فضتكم وصلت الي. ثم اخرج اليهم شمعون وادخل الرجال الى بيت يوسف واعطاهم ماء ليغسلوا ارجلهم واعطى عليقا لحميرهم وهيئوا الهدية الى ان يجيء يوسف عند الظهر لانهم سمعوا انه هناك يأكلون طعاما. فلما جاء يوسف الى البيت احضروا اليه الهدية التي في ايديهم الى البيت وسجدوا له الى الارض. فسأل عن سلامتهم وقال اسالم ابوكم الشيخ الذي قلتم عنه حي هو بعد؟ فقال يا عبيدك ابونا سالم هو حي بعد. وخروا وسجدوا. وبعدين دخل يوسف وقعد معاهم وابتدى يقدم لهم الحب. قلت في مرة من المرات احنا ما بنعرفش نحب لكن بنعرف ان احنا نقدم مشاعر او عواطف. ممكن نقدم اشفاق لكن ما بنقدمش حب. واحد وقع في ضيقة او في مشكلة او في احتياج يا حرام يصعب علينا جدا. ونيجي نقعد معاه ونكلمه كلمتين ونزوره ونلفه نقدم له شوية عطف واشفاق ومشاعر وحب. لكن حب لا. حب حقيقي لا. وقلنا عشان نعرف ان كنا بنحب فعلا ولا ما بنحبش اسأل نفسك انت عملت ايه من اجله؟ انت خسرت ايه علشانه؟ انت بحب ايه من اجله لو انت بتحب؟ احنا ممكن ندي اشفاق ومشاعر وعواطف من هنا لبكرة لكن نبذل عمل زي ما يعقوب قال. واحد شاف اتنين عريانين قال يا حرام عريانين. ادهم ايه؟ معاه ادهم اشفاق ادهم عطف. لكن ايه اللي انت عملته علشانهم؟ ايه اللي انت خسرته من قبلهم؟ ايه اللي انت ضحيت بيه من قبلهم؟ لكن شوفوا محبة يوسف بقى. محبة يوسف ازاي المحبة تعلن عن نفسها بالعمل مش بالكلام. المحبة ليها مظاهر تتشاف. اول حاجة المحبة تقبل الرد. خدوا بالكوا ان الاحساس بان الانسان مرفوض ده احساس مميت. يعني لو في واحد بيتقدم لواحد ويترفض او بيقدم حب لواحد والحب ده يترفض او يحب مجموعة والمجموعة دي ترفضه الاحساس ده مميت. فتخيلوا مشاعر يوسف اللي كان عنده احساس بالرب رد من اخواته بالرغم انه كان بيحبهم رد من فتفار وامرأته وحطوه في السجن بالرغم انه كان بيحبهم جدا. لكن احساس الرد ده صعب جدا. ولما يحس الانسان انه مرفوض من الناس يفتكر ان يوسف ايضا كان مرفوض من الناس. ويوسف ده كان رمز لمين؟ مسيح. مفيش تعزية الانسان يقدر ياخدها اذا اترفض قد ما ياخد من المسيح لان المسيح هو اترفض. يقول رفضوني انا الحبيب مثل ميت مرزوز. انا الحبيب اللي كل محبة اترفضت زي الميت المرزول المنكر اللي كل الناس بتقرف منه. لكن بالرغم من كده هو احب. بالرغم من الاحساس اللي موجود عنده بالرب. ولما احب دعا لبيته دعا اخواته لبيته طبقوا الكلام ده اللي بيعمله المسيح معانا. ولما احب بالرغم من رفضنا دعانا لبيته وما زالت الدعوة مفتوحة. مش بس تدعو لبيته بطول لينا ولينا، مش بيدخلنا للبيت، ده بيقدم لنا ذبيحة كل يوم. ومش بس بيقدم ذبيحة، ده بيوصل خدام بتوعه يقول لهم اهتموا بيهم، اكلوهم كويس، رحبوا بيهم. ومش بس بيوصل خدام، ده بيقول لهم اغسلوا رجليهم. عايزين بقى غسل الارجل، ده اتكلمنا عليه كتير، اشارة الى سر الايه؟ الغفران. دخلوهم واغسلوا رجليهم لاني انا مسامحهم، انا غافر ليهم. نرجع تاني لسر الاخ، سر الاخ اللي من غيره يبطل سر الافخارستية، سر الاخ اللي اتكلمنا عليه في الاول. سر الاخ يبان في غسل الارجل. عايز تعرف سر الاخ ايه؟ هو سر مش اي حد يعرفه، لكن اللي يعيش مع المسيح يعرفه. تعرف ازاي تغفر؟ تغفر لاخوك. اذا تذكرت ان لاخيك عليك شيء، اترك قربانك، اترك سر الافخارستية واذهب واصطلح الاول واغفر. سر الاخ هو سر المحبة، المحبة حتى لو قوبلت بالرغم. المحبة اللي مش هي شوية عواطف وشوية كلام فاضي من برة، لكن المحبة هي اللي تعمل وتضحي وتخسر. سر الاخ هو سر الخدمة، ان انت تقعد وتخسر رجلين اخوك وتأكله. كنا بنتكلم على ان مفيش حد يقدر يقول لربنا كده انا اجي لوحدي ليك، ربنا يقول لك انت عملت ايه لاخوك؟ عشان كده يقول لهم ما شوفش وشكم الا ومعاك ايه؟ اخوك. تيجي تطلع كده قدام لربنا السما فوق، يقول لك انت جاي ازاي تقابلني ومعاكش اخوك؟ تقول مش كفايه انا جيت؟ يقول لك لا. سر الاخ اكتر سرين في حياه الانسان، سر الافخارستية وسر الاخ. يقول لك ما شوفش وشك لوحدك، تقدر تقول له احارس انا لاخي؟ تقدرش. في حد يحب يقول حاجه في الجزء ده؟ نشوف الاصحاح الجاي ان شاء الله، نكمل مع بعض سر الاخ اللي ابتديناه النهارده، وموضوع التبرير الذاتي، ازاي الانسان بيبرر نفسه بنفسه، وان ده ما ينفعش وغير مقبول عند ربنا. كتاب الترم 43 عدد 26 صفحة 74. فلما جاء يوسف الى البيت احضروا اليه الهدية التي في ايديهم الى البيت وسجدوا له الى الارض، فسأل عن سلامتهم وقال اسالم ابوكم الشيخ الذي قلتم عنهم احي هو بعد؟ فقالوا عبيدك ابونا سالم هو حي بعد. وخروا وسجدوا. فرفع عينيه ونظر بنيامين اخاه ابن امه وقال اهذا اخوكم الصغير الذي قلتم لي عنه؟ ثم قال الله ينعم عليك يا ابني. واستعجل يوسف لان احشاءه حنت الى اخيه وطلب مكانا ليبكي، فدخل المخدع وبكى هناك. ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال قدموا طعاما، فقدموا له وحده ولهم وحده وللمصريين الآكلين عنده وحدهم، لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا طعاما مع العبرانيين لأنه رجس لدى عند المصريين. فجلسوا قدامه البكر بحسب بكوريته والصغير بحسب صغره، فبهت الرجال بعضهم إلى بعض. ورفع حصصا من قدامه اليهم، فكانت حصة بنيامين اكثر من حصص جميعهم خمسة اضعاف، وشربوا ورووا امامه معه مجدا للثالوث الاقدس. كنا شفنا المرة اللي فاتت ازاي ان كان شرط علشان يقدروا يقابلوا يوسف ويستلموا من ايديه الخبز او القمح كان لازم يصحبوا معهم اخوهم بنيامين، وما قدروش ياخدوا بنيامين الا بعد ما وافقت ابوهم يعقوب. واتكلمنا ده على مثال المسيح والروح القدس والاب، ان محدش يقدر يشوف المسيح ويتمتع بخبز الحياة الا لما يكون معاه بنيامين اللي هو رمز للروح القدس. وقلنا ان كلمة بنيامين معناها ابن اليمين او ابن القوة، من الآية اللي بتقول يمين الرب صنعت قوة. يمين الرب اشارة لتجسد المسيح، وبتجسد المسيح احنا نلنا موهبة الروح القدس. لكن ما كناش نقدر ناخد الروح القدس الا بعد موافقة الاب اللي هو يعقوب. وشفنا ان بمجرد ما يوسف لمح بنيامين معاهم امر بان هو يتعمل لهم وليمة واضافهم وغسل رجليهم وقدم ليهم الطعام. كل ده بسبب وجود بنيامين او بسبب وجود الروح القدس، اللي من غيره ما نقدرش نعاين المسيح، ومن غيره ما نقدرش نشترك في الوليمة اللي اعدها المسيح. لكن الحاجة العجيبة بالرغم من ان هم قعدوا واكلوا قدامه، وبالرغم زي ما قرينا دلوقتي ان هو رتبهم كل واحد حسب بكوريته او حسب كبره وحسب سنه، لدرجة ان هم تعجبوا هو عرف منين. لكن بالرغم من الوليمة دي وبالرغم ان يوسف كان قاعد وسطيهم، لكن هم ما عرفوهوش، كان محجوب عنهم، ما كانش واضح، كانوا حاسين ان في حاجة عجيبة او حاجة غريبة، لكن ما كانوش قادرين يفهموا. ما قدروش يفهموا الا لما هنشوف في اصحاح 45 لما يوسف يعلن لهم علانية، وده اللي هنطبقه على ازاي ما نقدرش نفهم المسيح الا لما يكون في اعلان علانية يعلن عن ذاته، لان من غير ما يعلن بيظل المسيح محجوب او غير مفهوم في اذهاننا. لكن نبص نلاقي ان يعقوب يبعث اولاده وياخدهم ويباركهم يوسف، وبعدين يسألهم سؤال اول ما قعد معاهم. بصوا لصيغة السؤال كده ونلاقي في حاجة عجيبة في عدد 27، فسأل عن سلامتهم وقال أسالم أبوكم الشيخ الذي قلتم عنه أحي هو بعد؟ ايه رأيكم في صيغة السؤال ده؟ هي ترتيب منطقي، هو عارف ان هو حي، لكن صيغة السؤال نفسها بيقول لهم كده أسالم أبوكم أحي هو بعد؟ ترتيب ده صح منطقي؟ مفروض يسأل ايه الاول؟ حي الاول، لو حي يبقى يسأل عن ايه؟ عن السلامة. لكن هو سأل على السلامة الاول وبعدين سأل عن ايه؟ الحياة. ترتيب المنطقي انه يعمل العكس، يتأكد الاول ان كان حي ولا لا وبعد كده يسأل على سلامته. لكن الحاجة العجيبة اللي تثبت صحة الكتاب المقدس، بيقولوا ان العادة دي او السؤال ده ما كانش حد يسأله بالصيغة دي غير الفراعنة، غير قدماء المصريين. واتوجدت مخطوطات رسائل بين اميرة من سوريا وبين بنت فرعون فيها نفس الصيغة، يسأل الاول عن السلامة وبعد كده يسأل عن الحياة، بعكس المتوقع انه في الاول يسأل عن الحياة وبعد كده يسأل عن ايه؟ عن السلامة. ودي من ضمن الحاجات الاثرية اللي بتورينا ان الكتاب المقدس بيرتبط بالعصر او بالزمن اللي كتب فيه، ان الاحداث دي مش خيالية او قصة مش متألفة، لكن ده واقع. ويوسف تتبع بتبع المصريين واخذ تعليمهم واخذ نظامهم، عشان كده بيلجأ لنفس اللهجة اللي بينه وبينهم. وبعدين قعد كل واحد، قعد هو لوحده لان هو كان تاني رجل بين فرعون بعد فرعون، والمصريين قعدوا لوحديهم والعبرانيين قعدوا لوحديهم. يقول الكتاب لان المصريين يعتبروا العبرانيين ايه؟ رجس او نجاسة. والعادة دي كانت دخلت للمصريين ان هم ما يكلوش مع حد من الغربة، لانهم في الوقت ده كانوا اتعرضوا لاحتلال الهكسوس. لما تقروا التاريخ كان فترة من الفترات حكمت مصر في الهكسوس، والهكسوس دول كانوا غرباء، كانوا جنس اخر غير المصريين، فنشأت عداوة او كراهية للغرب نتيجة الاحتلال الهكسوس للمصريين. عشان كده ما كانوش يرضوا ياكلوا مع اي حد غريب، كان احساس بالذات عندهم. وكان ليهم بعض العادات ان هم برضك يعتبروا رعي المواشي من ضمن النجاسة. علشان كده حتى لما جم عائلة يوسف سكنوا في ارض جاسان بعيد عن المصريين، لان ده كان رجس عن المصريين لانهم كانوا بيشتغلوا بالرعي. فقعدهم كل واحد حسب ترتيبه من غير ما يعلن عن نفسه، هو عارفهم لكن هم مش عارفينه، هو يعرف كل واحد لكن هم مش عارفينه. بالضبط زي المسيح يعرف كل واحد فينا وقاعد معانا، لكن مش كل واحد عارفه ومش كل واحد شايفه. يعرفنا كويس لكن احنا ما بنعرفوش. يعرف ترتيبنا، يعرف ادق تفاصيل حياتنا، لكن احنا نتعجب لان احنا ما بنعرفوش وما بنفهموش. في مرة من المرات كان بيتكلم مع المرأة السامرية، فاكتشفت في الاول، قالت له لا اعرفك ولا انت تعرفني، انت يهودي وانا سامرية، انت رجل وانا امرأة وبيننا غربة، لا نعرف عنك حاجة ولا انت تعرف عني حاجة، ما نعرفش بعض. لكن لما اتكلم معها المسيح اتضح انه يعرف كل حاجة في حياتها، يعرف ايه اللي بيتعبها، ايه اللي بيضايقها، ايه خطاياها، ايه تطلعاتها، ايه احتياجاتها، يعرف كل كبيرة وصغيرة عنها. مرة تانية في لبس جابنا اثنائيل وقال له تعالى وجدنا مسيا، فقال له يطلع ايه المسيا ده؟ امن الناصرة يمكن ان يخرج شيء صالح؟ معقول من الناصرة اللي هي البلد اللي مشهورة بالظلمة وبالجهل وبالخطية يطلع منها مسيا؟ فراح اول ما تقابل مع المسيح قال هذا اسرائيلي لا غش فيه. قال له منين تعرفني؟ قال له قبل ان يدعوك في لبس وانت تحت الايه؟ تينا. هو ده وضع المسيح، انه يعرف ويعرفنا كلنا لكن احنا ما بنعرفوش، لان هو محجوب. وفي اوقات كتيرة جدا بنخش ناكل عنده وما بنعرفوش، فوقات كتيرة بنخش ناكل جسد ودمه مش حاسين بيه، ما بنعرفش ان هو محتاجين، ان هو لازم يعلن عن ذاته. يا ترى ليه ما بنعرفهوش؟ ليه ما عرفوش ان هو يوسف؟ تعالوا نشوف الاسباب دي واحنا بنقرا في اصحاح 44 عدد 1. ثم امر الذي على بيته قائلا املا اوداد الرجال طعاما حسب ما يطيقون حمله، وباع فضة كل واحد في فن عدله، وطاسي طاس الفضة تضع في فن عدل الصغير وثمن قمحه،

أحي أبي بعد؟ فلم يستطع إخوته أن يجيبوا لأنهم ارتاعوا منه مجدا للثالوث الأقدس. تخيلوا منظرهم وهم راجعين وقد ايه الفرح اللي كانوا شعارين بيه. اولا معهم شمعون رجعوا بيه، وبنيامين راجع سليم ما حصلوش حاجة، وبعدين معاهم يعني يوسف اللي كده للعبيد بتوعه حملوا لهم على قد ما ايه ما يقدروا، يعني ما وزنوش ليهم، خدوا على قد ما قدروا ايه يشيلوا. وفوق كده وكده فرحانين جدا نتيجة الاكرام والمجد اللي صنعوا يوسف ايه ليهم. تخيلوا المشاعر دي كلها، راجعين مبسوطين جدا جدا، وفجأة يتقلب الحال ده كله ويقولوا لهم انتوا ايه حرامية، انتم حرامية. فهم واثقين جدا في نفسيهم، فيندفعوا ويقولوا اللي يقرا معاه الطاس يموت موتا واحنا نصير ايه عبيدا، احنا متأكدين من براءتنا. فيفتشوا ويطلع الطاس في عدل بنيامين. خدوا بالكم لان الموقف ده اللي بيعمله الانسان في كل وقت وفي كل زمن. ايه حكاية الكاس؟ الكاس ده اللي كان بيشرب منه او بيشرب فيه يوسف، وتملي الملوك او العظماء كانوا بيعملوا الكاسات بتاعتهم من البلور او من المعدن الذهب او الفضة او وكان على عادة المصريين يقول لك بيتفائل بيه. يعني ايه يتفائل بيه؟ ها؟ بيتبسط بيه، مش بيتبسط يعني يشرب خمرة فيتبسط، لا، ده ممكن يشرب اي حاجة، كان يتباشر بيه. زي مثلا واحد يبقى متعود انه يشرب القهوة في فنجان معين او يشرب الشاي في كوباية معينة، ارتباط او عادة حصلت بينه بتسبب له راحة نفسية. كان ممكن يقعدوا يلعبوا بالكاس ده، هو يحط حتة معدن يرميها فتبقلل او تطلع شوية فقاعات، يقدروا عن طريق الفقاعات دي يعرفوا المستقبل، زي اللي بيقرا الفنجان بعد ما يشربوا القهوة ويكبوها يبص في اثر القهوة ويشوف كده ويقدر يقرا لك او يقول لك ايه المستقبل، كانوا يتسلوا بيها. او يقعد لو ركز على الفقاعات وهي طالعة يشعر باسترخاء وينام كنوع من التنويم المغناطيسي، يقعد مركز على الفقاعات وهي طالعة كده فينام ويستريح، تنويم مغناطيسي لما يقعد يركز على حاجة، زي مثلا اللي يقعد يعد 1 2 3 4 فينام. كان من ضمن العادات، فهو كان بيتفائل بهذا الكأس، او هذا الكأس كان يسبب سرور وراحة. وبعدين التهمة اللي وجهت، تهمة اللي وجهت للاخوة ان هم ايه سرقوا الكأس، يعني سرقوا تفاؤله، سرقوا سروره، سرقوا الراحة بتاعته. هم من المرة اللي فاتت لما رجعوا ولقوا الفضة بتاعتهم في الاكياس بتاعتهم، واول ما دخلوا بيت يوسف قالوا للرجل اللي على البيت احنا ادينا الفضة ايه بنرجعها، احنا لقينا الفضة دي في اكياسنا بعد ما رجعنا، احنا ما عملناش حاجة، احنا ابرار، ملكش حاجة عندنا، احنا مش مستذنبين في شيء. ده اللي بيعمله الانسان، ده اللي بيعمله الانسان كل شوية، انه يقف قدام ربنا ويقول له انت ليك ايه عندي؟ شوية الفضة خدهم، ملكش حاجة عندي، شوية صلوات وقت بديهولك، باجي الكنيسة بصلي بصلي بالمزامير، بصوم وبصوم انقطاعي وبدي العشور، مالكش حاجة عندي، بحضر اجتماعات، بقرأ في الكتاب، مواظب على كل الممارسات اللي ليك اديتهولك، ما تقدرش تمسك علي حاجة. زي الفريسي اللي وقف ويقول للربنا بصوم وبعشر وبعمل كل حاجة، مالكش عندي حاجة. وزي قايين لما حب يقدم لربنا ذبيحة، فراح جاب له من ثمار الارض وقال له خد انا بتفضل عليك وبقدم لك ذبيحة. وبعدين يكتشف في الاخر الانسان ان فضته قد ردت اليه، ان اللي قدمه رجع له مرة تاني، ربنا ما قبلوش، قال له ما تقدرش تدفع. زي الفريسي اللي وقف قدام ربنا يقول له كذا وكذا وكذا، يقول انه ما قدرش يتبرر، صلاته رجعت له مرة تانية. وقايين اللي كان فرحان بالمذبح الشيك اللي وضبه وشوية ثمار الارض من افخر الفاكهة اللي قدمها، يقول ان وجهه سقط على الارض لان ربنا رفض الايه الذبيحة، ردت فضته اليه مرة تانية. ما تفتكرش انك بشوية صلوات او بشوية فلوس بتدفعها او بشوية ممارسات بتأديها تقدر ان انت تتبرر قدام ربنا، بل كانوا واثقين جدا من نفسيهم، محدش ليه عندنا حاجة، احنا صنعنا كل البر. انسان واثق في بره الذاتي، ربنا يبص له كده ويقول له كل اللي انت قدمته ده يرجع لك ايه تاني، لانك ما تقدرش تشتري البر بتمن، ما تقدرش تدفع تمنه، مش تعمل لك شوية مطنيات او تدفع شوية فلوس في الكنيسة علشان ضميرك يسكت او عشان تستريح، او تصلي لك صلوتين علشان ضميرك يستريح، لا، ما ده ما يقدرش يبرر. الفضة ما تقدرش تبررك ابدا. بصوا كده ربنا يقول ايه، كل الممارسات اللي الانسان بيعملها لو الممارسات ده هي مش مبنية على بر المسيح، شوفوا ربنا يقول عليها ايه. لو طلعنا سفر ارميا اصحاح 2، وياريت الكل يطلع معانا ارميا اصحاح 2 عدد 22 صفحة 1075، صفحة 1075 ارميا 2 عدد 22 يقول لها فانك وان اغتسلت بنطرون، ان اغتسلت بنطرون واكثرت لنفسك الاشنان فقد نقش اثمك امامي، يقول السيد الرب، كيف تقولين لم اتنجس. عارفين النطرون ده ايه؟ ده ملح ينظف. والاشنان، الاشنان دي مادة كان بيستخدمها الرجل المبيض بتاع النحاس، تدي قدرة على ازالة الوسخات، قدرة جامدة جدا. فربنا هنا بيقول، وعلى فكرة النطرون والاشنان دي مادة قوية، يعني تاكل تمام زي البطاط كده، يعني بيستخدموها المبيضين بتوع النحاس. تخيلوا واحد مسك النطرون ده واتغسل بيه، ومسك الاشنان بتاع المبيض ده وبيض نفسه بيه، ربنا يقول له وان اغتسلت بالنطرون وان استحميت بالاشنان كل ده ما ينظفكش، قد نقش اسمك امامي، خطيتك منقوشة محفورة. حط نطرون من هنا لبكرة واستخدم اشنان من هنا لبكرة، اسمك محفور، خطيتك محفورة. دي كل الممارسات اللي الانسان بيمارسها من اجل انه يعلن بر الذاتي او يريح ضميره. ربنا يقول لك رد صدتك مرة تانية. لو طلعنا سفر ايوب اصحاح 9 صفحة 801 شوفوا ايوب بيقول ايه. ايوب 9 عدد 28 صفحة 801 اخاف من كل اوجاعي عالما انك لا تبرئني. انا مستذنب فلماذا اتعب عبثا؟ ولو اغتسلت في الصليب ونظفت يدي بالاشنان فانك في النقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي، لانه ليس هو انسان مثلي فاجاوبه. فناتي جميعا الى المحاكمه، ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. شوفوا بيقول ايه، يعني لو انا اتغسلت بالتلج ونظفت نفسي بالاشنان بقيت ابيض زي التلج، يقول لك في النقع تغمسني. يعني ربنا ايه، شوفوا ايه، منقوع في الوساخة. شوفوا كل المحاولات اللي عملها لكن قدام ربنا في النقع تغمسني، منقوع وساخة. ده لدرجة ايه، حتى ثيابي تكرهني. مش الناس التانية مش طايقة تشم ريحتي، بالثياب اللي عليا مش طايقة تشمني، الثياب اللي عليا مش طايقة تشمني. وبعدين كده يتنبه في الاخر يقول ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. مين هو المصالح ده؟ كل محاولات الانسان عشان يبرر نفسه، نطلع بردك اشعياء 64 يعلق تعليق لطيف قوي صفحة 1069 صفحة 1069 اشعياء 64 عدد 6 قد صرنا كلنا كنجس كثوب عدة كل اعمال برنا قد ذبلنا كورقة واثامنا كريح تحملنا. كلنا كنجس، اعمال البر بتاعتنا كثوب او كحتة خرقة دنسة نجسة متعاصى دم الطامس مكروهة. كل اعمال برنا زي ورقة دبلانة وقعت على الارض والريح تحملها. كل ده البر اللي بيصنعه الانسان او بيحاول يتبرر بيه. عشان كده كانوا واثقين جدا من نفسهم اخوات يوسف، لكن فوجئوا بان التهمة موجهة ليهم، ان انتم حرامية، ان انتم مش ابرار. لماذا اسأتم الي؟ ماذا صنعتم؟ كل محاولات الانسان انه يبرر نفسه توريه حقيقة نفسه كويس. هو المشكلة ايه؟ ان الانسان بيعتقد ان هو كويس لما يقارن نفسه بنفسه او يقارن نفسه بغيره. الحمد لله انا احسن من غيري، اديني بصوم وبصلي، غيري ما بيصومش وبيصلي. انا احسن من غيري، غيري بيسرق، غيري بيرتشي، غيري بيعمل. فلما يبص للناس الخطاة يتبرر هو في عينيه ايه، نفسه. وينسى حاجة مهمة جدا، ان الطاس موجود في العدل بتاعك، ان الكاس انت سرقه ومش اخد بالك ويمكن مش حاسس. ان كان الكاس او الطاس ده اللي كان بيتفاءل بيه وموضع سرور يوسف، والتهمة الموجهة، وفعلا لما فتشوا لقوا ان الطاس موجود معاهم، ان هم حجبوا سروره، ان هم ضيعوا راحته. فاكر نفسك بتتبرر بشوية افعال؟ طب اسأل نفسك كده كل يوم سؤال، ربنا كل يوم بيجد راحة في حياتي؟ بيجد سرور في حياتي ولا لا؟ ياللي بتقول انك ما بتزنيش وما بترتشيش وما بتكذبش وما بتحلفش واحسن من غيرك، انت محافظ على راحة ربنا؟ محافظ على سرور ربنا ولا سرقت الكأس بتاعه؟ ياللي بتحاول انك تبرر نفسك وحاسس ان انت افضل من الغير، وادي فضتك اهي يا رب مالكش حاجة عندي، وقت الصلاة وديتهولك، وقت الصوم وديتهولك، وشوية الفلوس وديتهم لك، مالكش حاجة عندي. اسأل نفسك كل يوم سؤال، ربنا يجد موضع راحة وموضع سرور؟ ربنا بيتفاءل بيك ولا لا؟ واحد زي داود كده يقول كيف اعطي لعيني نوما ولأكفاني نعاسا ولا راحة لصدغي الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا لإله يعقوب. ازاي استريح وربنا مش مستريح؟ ازاي يجيلي نوم وربنا مش لاقي موضع سرور او راحة فيا؟ عشان كده ما نفتكرش ان احنا ابرار بشوية ممارسات احنا بنعملها. كل اللي بنعمله ده كخرقة دنسة، لكن البر الحقيقي لازم يبقى فيه مصالح، لازم يبقى فيه شخص المسيح. البر هو اللي انت بتستمده من المسيح، مش بالاعمال او بالممارسات اللي انت بتقدمها. عشان ما تفتكرش ان في نهاية اليوم ضميري مستريح النهاردة لاني صليت وعملت شوية فرائض وشوية ممارسات. مش موضوع ضميرك، مش موضوع ضميرك، لكن موضوع بر المسيح مش برك الشخصي. يتكلم المزمور كده عن بر المسيح لما بيقول فاض قلبي بكلام صالح انك ابرع جمالا من بني البشر، ويتكلم عن شخص المسيح الملك. يقول كده عن طبيعة المسيح، خدوا بالكم من الآية، لانك احببت البر وابغضت الاثم. احببت البر وابغضت الاثم، من اجل هذا مسحك الله بزيت البهجة افضل من رفقائك. طبيعة بر المسيح اللي بيدهولنا، احببت البر وابغضت الاثم. مش خدوا بالكم ان انت فعلت البر ولم تفعل الاثم. في فرق بين الاثنين، في فرق بين احببت البر عن انك فعلت البر، في فرق انك ابغضت الاثم عن انك لم تفعل الاثم. ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق بين ان انا احب البر من ان انا افعل البر؟ حب البر مش هيخليني افكر غير ان اعمل البر كويس. ايون بيقول ان حب البر ده اتجاه او رغبة او اتجاه ناحية فعل البر، لكن ممكن ما يكونش عمله كويس. ده احنا بنمدح في حب البر، يعني بنقول ان احنا الطبيعة الصح انها تحب الايه؟ البر. في فرق بين الاثنين طبعا. احببت البر دي طبيعة جوايا، لكن فعلت البر ممكن افعل البر لاسباب كثيرة جدا جدا. ممكن افعل البر من اجل ان انا اتبرر في عيني نفسي، مش لاني بحب البر. ممكن افعل البر علشان انال مديح من اللي حواليا، اديني بفعل البر لكن مش طبيعة البر. ممكن افعل البر نتيجة اني ما بعرفش اعمل الخطية. ما قالوش لن تفعل الاسم. ما هو ممكن ما بعملش الاسم نتيجة ان انا مش بكره الاسم، نتيجة ان انا بخاف من العقاب بتاع الاسم، نتيجة ان انا ممكن ما اعرفش اعمل الخطية، ما عنديش فرصة ان انا اعمل الخطية. دي مش طبيعة البر، مش ان انت تعمل او ما تعملش، طبيعة النقية هي اللي من جوه. المهم انت بتحب البر وتكره الاسم ولا لا، مش ان انت عملت شوية اعمال برة. طب انت عملتها ليه؟ عشان تتمدح، عشان تبقى كويس في عينين نفسك، عشان تبقى كويس في عينين الناس التانيين. انت ما عملتش الخطية ليه؟ سؤال، ما عملتش الخطية ليه؟ خايف من العقاب؟ خايف تترمي في النار؟ او لانك ما انتش عارف تعمل الخطية، او لان الفرصة ما جاتش عندك عشان تعمل الخطية. اوعى تفتكر انك عشان ما بتعملش خطية تبقى انت بار. البر هو ان انت تحب البر وتبغض الاثم، طبيعة من جوه. فوات كتيرة جدا الناس تلف وتدور وتفتكر انها بارة لانها ما عملتش خطية. لكن يا ترى ليه هي ما عملتش الخطية؟ عشان ما بتعرفش تعمل خطية؟ ولو جت الفرصة ولو الظروف ساعدت ان الخطية تبقى سهلة، هتعملها ولا مش هتعملها؟ ده السؤال المهم المطروح. انسان ما بيسرقش، ما بتسرقش ليه؟ هل لانك بتكره السرقة والخطية؟ ولا خايف يتقبض عليك؟ ولا ما انتش عارف تسرق؟ او مفيش فرصة لانك تسرق؟ انسان ما بيزنيش، ما بتزنيش ليه؟ هل لانك بتحب الطهارة؟ ولا لانك مش عارف تزني؟ ولا خايف من الفضيحة؟ ولا ما جاتلكش الفرصة؟ فرق كبير بين البر بتاع المسيح وبين البر اللي احنا بنتخيله في اذهاننا. يقول له احببت البر وابغضت الاثم، اجل هذا مسحك الله ببيت البهجة. هي دي الطبيعة الجديدة اللي احنا محتاجين ان احنا ناخدها من المسيح، مش ان احنا نعمل شوية حاجات كويسة وما نعملش شوية حاجات وحشة. هي من جوه، اتجاه القلب، اتجاه القلب اللي يحب طبيعة القداسة ويسعى وراء القداسة ويكره الخطية. عشان كده كل واحد يقف ويتفضح قدام الآية دهية، يفتكر زي اخوات يوسف ان هو واثق في نفسه وان هو بلا خطية وبلا لوم. زي في وقت من الاوقات جه واحد شاب غني للمسيح وكان فاكر ان هو بار. قال له ماذا افعل لارث الحياة الابدية؟ قال له احفظ الوصايا. قال له هذه حفظتها منذ حداثتي، دي انا حفظها، انا في البر متقدم. فقال له انت حفظتها لكن ما حبيتهاش، وعشان انت ما حبيتهاش عشان كده ما عشتهاش. راح قال له افعل هذا فايه؟ فتحيا. يعوضك شيء، سيب كل مالك وتعالى ايه؟ اتبعني. المهم ان هم فتشوا فوجد الطاس في عدلة بنيامين اللي هي الكاس، وهم حكموا على نفسهم ان الذي يوجد معه الطاس يموت، ان اللي سرق. خد بالك، هم اللي حكموا على نفسهم، وانت اللي بتحكم على نفسك. ان اللي سرق سرور يوسف وراحة يوسف وتفاءل يوسف لابد ان يموت. ففي عدد 14 يقول فدخل يهودا واخوته الى بيت يوسف وهو بعد هناك، ووقعوا امامه على الارض. وهنا تتم الرؤية والحلم اللي شافها ايه؟ يوسف. سجدون. فقال لهم يوسف ما هذا الفعل الذي فعلتم؟ الم تعلموا ان رجلا مثلي يتفاءل؟ فقال يهودا ماذا يقول سيدي؟ ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد اسم عبيدك، ها نحن عبيدك لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. فقال حاش لي ان افعل هذا، الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا. شوفوا يهوذا وقف يتكلم يقول ايه، وزي ما قرينا لاخر الاصحاح ان يهوذا هو اللي واقف يعمل ايه، يشفع ويترافع، لان يهوذا من نسله ياتي مين؟ المسيح. وحنشوف ازاي يهوذا زي المسيح بالظبط بيترافع عنا. ثلاث خطوات مهمين جدا عملهم يهوذا. اول خطوة عملها يهوذا قال له ايه؟ لا يهوذا الاسخلوتي ايه؟ يهوذا ابن يعقوب وقف يقول له ايه؟ بصوا كده الباراجراف اللي قريناه ده، عايز يقول ايه يهوذا؟ في اول حاجة عشان يشفع، اول حاجة ان اعترف بالخطية. قال له بقى ما عادش يقول له اسمع ده يمكن بس الصدفة هي اللي جابت الكاس هنا، احنا ما نعرفش مين اللي جابه، ما عادش يحط ايه اعذار، لكن الاعلان اللي اعلنه ان اسم عبيدة قد ايه وجد. اول حاجة يهوذا شفع بيها انه اعترف بالخطية، ان خطيتنا اتوجدت، نعترف بان احنا خطاه. وده اللي عمل المسيح. المسيح في شفاعته موقفش يقول كده معلش اصل ما تعرفش الظروف هم غلطوا ليه، لا، لكن المسيح الذي بلا خطية يقول عنه الكتاب صار خطية لأجلنا. ان المسيح وقف كخاطي شال الخطية، عشان كده اتحجب وجه الاب عنه. يهوذا ما عادش يقول اعذار او يحاول يفسر الموقف، لكن يهوذا اول حاجة عملها انه اعترف بالخطية، وجد اسم عبيدك. ومش اعترف بخطية بنيامين، ده اعترف بخطية الايه؟ كل. عشان كده قرر مش ان بنيامين بس يبقى عبد، ده كلنا نبقى ايه؟ عبيد، لان كلنا مذنبين، كلنا الخطية علينا. يقول من اسفل القدم الى اعلى الرأس كل الجسم مريض وكل القلب سقيم. عشان كده شفاعة يهوذا ان وقف واعلن خطيته، ما كتمش الخطية، ما حاولش ان هو يبرر الموقف، ما حاولش ان هو يرمي الغلط على حد تاني، لكن وقف يعترف بخطيته. وده اول الطريق علشان نقدر ننال تبرير المسيح. لازم تعترف بخطيتك، تشعر انك اخطأ وانك مستوجب العبودية. وكل بر الانسان بيحاول ان هو يعيشه او يناله خارج هذا الاطار لا يمكن. عشان كده قال له بماذا نتكلم، بماذا نتبرر، نجيب بر منين، نجيب كلام منين؟ الله قد وجد اسم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس عياده. وقف اول خطوة يشفع يهوذا بانه يعترف بالخطية. كل واحد اللي كانوا ماشيين وواثقين في برهم وواثقين في شخصيتهم وواثقين في امكانياتهم وواثقين في نزاهتهم، دلوقتي كلهم يقولوا قد وجد اسم عبيدك. عشان كده ده في الطقس لتورجية القداس اللي بيعمله الاب الكاهن، لما يجي في النهاية خالص ويعلن كده القدسات للقديسين، القدسات للقديسين. مفروض ان الشعب كله يصرخ ولا واحد فينا قديس، بس احنا بنقف بقى مستلوحين ونقف سرحانين ولا حد بيصلي ولا بيعمل. مفروض كل الشعب يصرخ مفيش ولا واحد فينا قديس، واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. يصرخ الشعب كله مفيش حد غيرك، احنا محتاجينك، محتاجين لبرك. احنا كلنا وجد اثمنا، وجدت خطيتنا. عشان كده يقف ويصرخ وما يقدمش اعتذارات ولا يقدم تبريرات للموقف. يقول له هنقول لك ايه، بماذا نتكلم او بماذا نتبرر؟ ايه اللي نقدر نقوله قدامك؟ الخطيه مرقانا من فوق للاخر، لكن احنا محتاجين لبرك، احنا محتاجين لبرك. دي كانت اول خطوه بيعملها يهوذا كرمز للمسيح في انه يشفع في الموقف، انه يعترف بالخطيه ويعلن احتياجه الى البر. ايه الخطوات التانيه؟ نبقى نكملها المره الجايه ان شاء الله. في حد يحب يسال حاجه في الجزء ده؟ هو باهين عدد 14 صفحه 76 تكوين 44 عدد 14. فدخل يهوذا واخوته الى بيت يوسف وهو بعد هناك، ووقعوا امامه على الارض، فقال لهم يوسف: ما هذا الفعل الذي فعلتم؟ الم تعلموا ان رجلا مثلي يتفاءل؟ فقال يهوذا: ماذا يقول لسيدي؟ ماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ الله قد وجد اسم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا. فقال: حاش لي ان افعل هذا، الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا، واما انتم فاصعدوا بسلام. ثم تقدم اليه يهوذا وقال: استمع يا سيدي، ليتكلم عبدك كلمة في اذني سيدي، ولا يحمي غضبك على عبدك، لانك مثل فرعون. سيدي سأل عبيده قائلا: هل لكم اب او اخ؟ فقلنا لسيدي: لنا اب شيخ، وابن شيخوخته صغير، مات اخوه وبقى هو وحده لامه وابوه يحبه. فقلت لعبيدك: انزلوا به الي فاجعل نظري عليه. فقلنا لسيدي: لا يقدر الغلام ان يترك اباه، وان ترك اباه يموت. فقلت لعبيدك: ان لم ينزل اخوكم الصغير معكم لا تعودوا تنظرون وجهي. فكان لما صعدنا الى عبدك ابي اننا اخبرناه بكلام سيدي. ثم قال ابونا: ارجعوا اشتروا لنا قليلا من الطعام. فقلنا: لا نقدر ان ننزل، وانما اذ كان اخونا الصغير معنا ننزل، لاننا لا نقدر ان ننظر وجه الرجل واخونا الصغير ليس معنا. فقال لنا عبدك ابي: انتم تعلمون ان امرأتي ولدت لي اثنين، فخرج الواحد من عندي وقلت انما هو قد افترس افتراسا ولم انظره الى الان. فاذا اخذتم هذا ايضا من امام وجهي اصابته اذيه، تنزلون شيبتي بشر الى الهاويه. فالان متى جئت الى عبدك ابي والغلام ليس معنا ونفسه مرتبطه بنفسه، يكون متى راى ان الغلام مفقود انه يموت؟ فينزل عبيدك شيبة عبدك أبينا بحزن إلى الهاوية، لأن عبدك ضمن الغلام لأبي قائلا: إن لم أجئ به إليك أصر مذنبا إلى أبي كل الأيام. فالآن ليمكث عبدك عوضا عن الغلام عبدا لسيدي، ويصعد الغلام مع إخوته، لإني كيف أصعد إلى أبي والغلام ليس معي، لئلا أنظر الشر الذي يصيب أبي مجدا للثالوث الاقدس. كنا اخر مره وصلنا لموضوع الطاس اللي وجد في عدل بنيامين، واتكلمنا عن محاولات التبرير الذاتي اللي الانسان بيحاول يبرر بيها نفسه. وشفنا في سفر ارميا لما ربنا بيقول: وان اغتسلت بالنفرون واخذت لنفسك اشنان القصار قد نقش اسمك امامي، زي ما دول كانوا فاكرين ان هم مش مذنبين وان هم غير مخطئين، لكن اكتشفوا ان الكاس في عدل بنيامين وان هم مذنبين. اتكلمنا ازاي الانسان اللي بيحاول يتبرر بشوية ممارسات او بشوية افعال لكن في واقع الامر ان ربنا بينظر له ان هو مذنب. واتكلمنا عن الكاس اللي كان بيتفائل بيه يوسف. شفنا ان هو كان عادة عند المصريين ان هم ينظروا للفقاعات اللي طالعة في الكاس فكانوا يتفائلوا بيها او يتسلوا بيها او كنوع من التنويم المغناطيسي تعطي راحة نفسية. فمعنى ان هم سرقوا الكاس ان هم سرقوا ايه؟ راحته وسروره وسلامه. ودي التهمة اللي موجهة لكل انسان تجاه علاقته مع الله. قد يظن الانسان ان هو بريء، ما عملتش حاجة، اديتك الفضة رجعتها لك كلها سليمة، لكن في واقع الامر ان الكاس مسروق وان سلام وراحة المسيح احنا سارقينه. وابتدينا نتكلم المرة اللي فاتت عن يهوذا اللي وقف يشفع في بنيامين ويشفع في كل اخواته. شوفوا المراحل اللي مر بيها يهوذا في الشفاعة. يهوذا اللي من نسله هيجي مين؟ المسيح. هو الوحيد اللي وقف يتكلم، بينما ان كان اللي مفروض يتكلم في الموقف ده مين؟ راؤوبين اللي هو الايه؟ البكر. لكن راؤوبين ما قدرش يتكلم، يهوذا هو اللي وقف يشفع. بصوا للخطوات اللي شفع بيها يهوذا ونشوف قد ايه ان الخطوات دي هي نفس الخطوات اللي بيعملها المسيح. اول حاجة عمل يهوذا ايه في الشفاعة بتاعته؟ اول حاجة انه اعترف بالخطية وقال له ده مش ذنب بنيامين لوحده، ده يقول له كده 19 اسم عبيدك، ها نحن عبيد لسيدي، نحن والذين وجد الطاس ايه؟ في عدله. وقف هنا يهوذا كخاطي بالرغم من ان الطاس ما توجدش في عدله، لكن هو اعتبر نفسه كايه؟ كخاطي. وده اللي عمل المسيح، ان الذي لم يعمل خطية صار خطية لايه؟ لاجلنا، لنصير نحن بر الله فيه. ان المسيح وقف كخاطي مدان، ومن شدة الخطية اللي كانت عليه صرخ على الصليب وقال الهي الهي لماذا تركتني. دي شفاعة المسيح، ان المسيح بيعمل ايه؟ بيقف بدلنا كخاطي كمذنب، يقول الذي لم يفعل ظلم ولا وجد في فمه ايه؟ غش. ده احصي مع اسمة، وقف كخاطي مكاننا. تاني حاجة عملها يهوذا غير انه وقف كخاطي وما اعترف ان الخطية دي بتاعته، عمل ايه؟ بصوا كده لعدد 19، غير انه اعترف بالخطية قبل ما يتحمل الحب ما حاولش يعمل ايه؟ قبل ما يطلب الصفح وقبل ما يقول يعني ما يحماش غضبك علينا، وقف وقال حاجة مهمة جدا، بماذا نتكلم وبماذا نتبرر؟ ايه الحجة اللي انا اقدر اقولها؟ ملناش ايه؟ تبرير. مش بس اعترافه كخاطي، لكن ما حاولش يبرر الخطية، ما حاولش يحط اسباب او اعذار للخطية، لكن وقف كفاجر وكمدان يقول ان احنا ملناش ايه؟ بر. لكن كل البر اللي لينا هو ايه؟ منك انت، معتمدين على ايه؟ غفرانك وعلى صفحك، لا يحمو ايه؟ غضبك على عبيدك. ما يقفش الانسان يبرر نفسه، اصلا انا عملت كده علشان الظروف كده وعشان الموقف كده، لكن لا، يقف وهو يقول بماذا نتكلم او بماذا نتبرر، زي ما بيقول لكي يستد كل فم امام الله. انت بلا عذر ايها الايه؟ الانسان. محدش يقدر يبرر نفسه قدام ربنا، لكن يوسف هو اللي يقدر يديهم الايه؟ التبرير. يوسف هو اللي يقدر يديهم الرب. بما قال الكلمتين دول شوفوا الخطوة الثانية في الشفاعة اللي بيعملها المسيح. اقروا كده عدد 10 يقول ايه؟ اسف على 18. اقروا عدد 18 يقول: ثم تقدم اليه يهوذا وقال: استمع يا سيدي ليتكلم عبدك. بعد ما اعترف بان الخطية خطيتهم كلهم، وقف كمذنب بالرغم ان الطاس مش فاعد له، يقول تقدم يهوذا. لو ترجعوا لسفر العبرانيين لما كنا بندرسه يتكلم عن المسيح كده يقول: لان لنا به جراءة وقدوما. محدش قدر يتجرأ ويتقدم غير يهوذا، ومحدش يقدر يتجرأ ويتقدم غير مين؟ المسيح. مين يقدر يقف؟ محدش غير المسيح. لنا به جراءة وقدوما لدى الله الآب. قدوما نقدر ان احنا نتقدم بالمسيح. وابتدى يتكلم ويحكي الحكاية كلها، ويقول له الظروف مش بإعطاء تبريرات لكن يقرر رداءة الحال. يقول له: أدي حالنا وأدي وحشتنا. وقف يتكلم. محدش يقدر يشفع غير المسيح. محدش يقدر يشفع فينا. يقول قائم عن يمين الآب يشفع فينا، يتكلم عن حالنا وعن ضعفنا ويشرح عجزنا. وبعدين الخطوة الثالثة اللي بيعملها في الشفاعة طلعوها انتوا بقى كده في عدد 33، ودي اخطر خطوة بيعملها المسيح في شفاعته. في الاول وقف كمذنب، ثانيا تقدم وشفع بالكلام، ثالثا عمل ايه؟ حط نفسه مكان مين؟ بنيامين. قال له: اسمع بقى بنيامين، ده سيبه وانا اصير عبد ليك بدل مين؟ بنيامين. بس بنيامين يبقى بريء، يبقى حر. ويقف الانسان قدام الموقف ده ويدوب، لان ده هو اللي المسيح بيعمله. مش بس بيتوب عنا ويقدم توبة عنا، ده هو كمان بيحط نفسه في مكان العقوبة بدلنا، بيشيل العقوبة. مش بس بيشيل الخطية وبيشيل عقوبة الخطية في نفسه. عشان كده يهوذا كان بيتحرك بالروح بشكل جبار. يهوذا ما تفتكروش ان كان بيعمل كده من نفسه، ده انا هقرركم بين موقفين ليهوذا دلوقتي. لكن يهوذا كان بيتحرك بالروح لانه كان رمز للمسيح الشفيع. عشان كده قال ليوسف: انا حطني مكان بنيامين. ده اللي بيعمله المسيح مكاننا، مش بس بيقف مكاننا كخاطي، لكن كان بيقف مكاننا وما زال يقف امامنا كحامل للخطية وكحامل للعقوبة. بس بنيامين يرجع بريء، بنيامين يرجع بريء. لو ترجعوا بذهنكم ساعة ما تشوروا على ان هم يتخلصوا بيوسف، كان في عدة اقتراحات. رأوبين قال نرميه في البير، وحطت في ذهنه ان بعد شوية ايه؟ طلعه. شوية تانيين شمعون قال لا ده احنا ايه؟ نموته. لكن اللي قال نبيعه يهوذا. يهوذا هو صاحب فكرة البيع بالعشرين من الفضة. لكن شوفوا يهوذا ده اللي باع يوسف بالعشرين يرمز الى يهوذا بتاع العهد القديم اللي باع المسيح. لكن يهوذا الجديد اللي رمز للمسيح دلوقتي مش بيبيعه بعشرين في الفضة، ده دلوقتي عنده استعداد ان ايه؟ يتحط مكان مين؟ بنيامين. في تغير كبير جدا حصل. انتوا اللي كنتوا بتغيروا من يوسف، ولما حسيتوا ان واحد خد حب واهتمام شوية غيرتوا وحاولتوا تتخلصوا منه. دلوقتي طبيعتكم اتغيرت خالص. يعني لو تتخيلوا منظر العشر اخوات في اللحظه دي، يعني كل واحد كان يتمنى ان الطاس يبقى في عدله، الا انه يكون في عدل مين؟ بنيامين. يعني كل واحد كان مستعد انه يبقى عد، الا ان بنيامين هو اللي يبقى ايه؟ عد. في تغير كبير حصل. ايه اللي خلى الناس اللي هم ما فيش في قلبهم محبه القصاة القلوب يمتلئوا محبه لدرجه ان يهوذا يقول انا احط نفسي مكان بنيامين؟ ايه اللي وصلهم لكده؟ ايه اللي وصلهم لكده تفتكروا؟ ها، وصلوا للحاله دي امتى؟ لما لسه ما عرفوش يوسف، لما حسوا ان هم هيفقدوا بنيامين. طب وايه يعني ما يطير هو كمان بنيامين؟ اذا كانوا طيروا يوسف يطيروا بنيامين، ويوسف وبنيامين ولاد المحبوبه رحيل اللي كان الكل بيغير ايه منها، يعني ما يطيروها بالمره، يطيروا بنيامين بالمره. ويهمهم ايه يعقوب؟ ما يهمهمش. لكن ايه اللي غير طبيعه الناس دي؟ مين الشاطر والمتابع اللي يقدر يقول؟ ايوه، احسسهم بالذنب. طب مين اللي حسسهم بالذنب؟ مين اللي حسسهم؟ يوسف. معاملات يوسف هي اللي وصلتهم للنقطه دهية. ايه كان لزوم ان يوسف يعمل معاهم العمل الطويل ده؟ ما كان من اول مرة خبط الكلمتين وانا اخوك يوسف وخلاص وانتهى الموضوع. لكن يوسف فضل في احتكاك وفي معاملات معاهم وما اعلنش عن نفسه بسهولة الا لما يوصلهم للنقطة دهية، لنقطة التوبة. عشان كده هم ما كانوش ممكن يتغيروا الا لما يوسف يتباع ويوسف يبقى عبد ويوسف يخش في السجن ويوسف يصير الرجل الثاني في ارض مصر، وبعدين يقابلهم ويتفاعل معاهم ويتعامل معاهم فيقودهم يوسف الى التوبة. يقودهم يوسف الى التوبة عشان يفكرهم بخطيتهم ويبدل قلوبهم اللي مليانة حقد بالقلوب اللي مليانة ايه؟ محبة. ده احنا لدرجة بعد شوية كده هنشوف ان هو بيصرفهم عشان يجيبوا يعقوب، يروح مدي بنيامين 300 من الفضة ويديله 5 حلل ثياب، ويبص كده هيغيره ولا مش هيغيره. لكن الدرس هم تعلموه ان القلب اتملى ايه؟ محبة. ده نفس اللي عمله السيد المسيح. يعني لو طلعنا سفر اعمال الرسل اصحاح 5، بطرس وهو عمال يكلم الناس، يكلم اليهود، شوفوا بيقول لهم، بيقول لهم ايه؟ اعمال 5:30 صفحة 198 في العهد الجديد، يقول لهم اله ابائنا اقام يسوع الذي انتم قتلتموه معلقين اياه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه.